بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على الرسالة النافعة في اعتقاد أئمة الحديث للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: عن أهل السنة والجماعة: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء، ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه القطعة التي ختم بها المصنف رحمه الله الكلام على أسماء الله وصفاته، ففي هذه القطعة يتكلم عما يعتقده أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الوجه والسمع والبصر والعلم وغير ذلك لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات صفات خبرية، أي إن طريق العلم بها هو الخبر الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، كما استشهد هاهنا بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك. فربنا تبارك وتعالى موصوف بأن له وجها يليق به. هذه الصفة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عليها إجماع الأمة. أما الكتاب ففي هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا النعت ذو الجلال والإكرام مصروف للوجه لا لربنا سبحانه وتعالى. وأما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فهذا موصوف به ربنا تبارك وتعالى. أما الوصف بذي الجلال والإكرام هذا للوجه، لأنه قال: ويبقى وجه ربك، فوجه مرفوع على الفاعلية، والصفة كذلك مرفوعة بخلاف ربك فهي مجرورة بالإضافة. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فأثبت نبينا صلى الله عليه وسلم وجها لربنا تبارك وتعالى وهو أعلم الخلق بربه، قال لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت الوجه وأثبت البصر له سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فهو مذكور في كتب الاعتقاد التي ألفها أهل العلم. ولا يقال هاهنا إن الوجه مجاز عن الثواب كما يقول المعطلة، ويبقى وجه ربك أي ويبقى ثواب ربك، فيعطلون صفات الله تبارك وتعالى الخبرية أو يؤولونها يحرفونها، فيقولون في مثل هذه الآيات والأحاديث إن المراد بالوجه الثواب، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب، هذا أولا. والثاني لأن الثواب مخلوق، لأن الثواب مخلوق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك، يقول أعوذ بوجهك لما أنزل الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذه الآيات ويقرأ ويقول أعوذ بوجهك. فإذا كان تفسير الوجه بالثواب أدى ذلك إلى استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، ولا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، لا يجوز للإنسان أن يستعيذ بمخلوق، وإنما يستعيذ بالخالق وبصفاته سبحانه وتعالى. فلا نؤول الوجه بالثواب. قال وسمعا وبصرا، وسمعا وبصرا، والله تبارك وتعالى له سمع وبصر يليق به، أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة لما قرأ قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الصحابي الجليل أبو هريرة؟ وضع إبهامه على أذنه، على سمعه صلى الله عليه وسلم، ووضع السبابة أو السباحة على عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم، أراد أن يثبت السمع والبصر الحقيقي لله تبارك وتعالى، وما أراد ذكر الكيفية. فجمع هنا بين السمع والبصر لأن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يجمع بينهما في كتابه، كثيرا ما يجمع بينهما في كتابه، يجمع بين السمع والبصر أو بين فعل السمع والبصر. قال إنني معكما أسمع وأرى، إن الله كان سميعا بصيرا، يجمع بينهما ربنا تبارك وتعالى، فهكذا أو كذلك جمع بينهما هاهنا. وسمع الله وبصره سبحانه وتعالى يختلف عن سمع وبصر المخلوقات، لأن ذات الله تفارق ذات المخلوق، كما أن صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق. فالله تعالى سميع لأصوات الخلق، مبصر لحركاتهم، لا تختلف عليه أصواتهم، ولا يشغله سمع عن سمع، فهو سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سرها وجهرها. الله عز وجل سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات. ولك أن تتدبر في حال الناس يوم عرفة، يقف الناس فوق جبل عرفة بكم لغة يتكلمون ويناجون ربهم تبارك وتعالى في وقت واحد، بلغات لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. والله يسمع كل هذه الأصوات ولا تختلف عليه، ويلبي الحاجات على اختلاف هذه الأصوات سبحانه وتعالى. وهو كذلك مبصر لكل شيء دق أو جل، يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يبصر ذلك سبحانه وتعالى ويسمعه سبحانه وتعالى. بل إن عائشة رضي الله عنها تحكي لنا قصة عجيبة في قصة المرأة التي جاءت تظاهر من زوجها، وتجلس هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ضيقة، وعائشة تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعضه، ومع ذلك ينزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر كم من المؤكدات في هذه الآية على سعة سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. قال: قد سمعا، وقد تفيد التحقيق والتوكيد، قد سمعا، والفعل الماضي كذلك يفيد تحقق وقوع الأمر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. ثم جاء في آخر الآية وقال: إن الله سميع، فجاء بالفعل الماضي والفعل المضارع، وجاء بالاسم الدال على ثبوت الاسم والصفة له سبحانه وتعالى، وأكد هذا الاسم بأن جاء به في جملة اسمية: إن الله سميع بصير. فهو سبحانه وتعالى سميع بصير، لا يختلف عليه شيء. وأما علمه، قال: وعلما. وأما علمه سبحانه وتعالى فعلمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وكل هذه لا مخصص لها ولا مقيد لها، فكل ما يصدق عليه وصف الشيء يصل إليه علم الله تبارك وتعالى. بل علمه يتعلق بالممكنات والمستحيلات، أي بالأمور التي لم تقع يعلم لو وقعت كيف كانت ستكون سبحانه وتعالى. قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين. فقال الله عز وجل: ها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مع أن الله لم يردهم سبحانه وتعالى، وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال في آية أخرى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها. أي لو رد لما رجع وعاد للعمل الصالح، وإنما يبقى حاله هو. فالله عز وجل علمه يتعلق بكل شيء، ولذلك مثل هذه الصفات، أعني كالعلم والقدرة والقوة، جاءت في كليات في القرآن: إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، جاءت من غير مخصصات لها. فعلمه وقدرته سبحانه وتعالى من الصفات الشاملة التي لا تخصيص لها سبحانه وتعالى. بل يعلم دبيب الخواطر في القلوب، يعلم دبيب الخواطر في القلوب، كما يقول ابن القيم رحمه الله: يعلم ما يخطر في القلوب مما لا تطلع عليه الملائكة سبحانه وتعالى. قال في آية عظيمة: لو تدبرنا هذه الآية لفتحت لنا مجالا عظيما في الخشوع وفي المراقبة. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وضع تحت كلمة ما ألف خط، لأنها اسم موصول، فهذه تدل على العموم. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما قال وما تسقط ورقة، قال وما تسقط من ورقة. فهذه من إذا جاءت قبل النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها نص في العموم، إنها نص في العموم. فعلمه سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء، متعلق بكل شيء. قال: وقدرة وقوة، وقدرة وقوة. فالله تبارك وتعالى كامل القدرة وكامل القوة كمالا لم يخصص ولم يقيد في الشرع، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى عن نفسه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا وهو يحكمها ويتصرف فيها سبحانه وتعالى. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. بهذه الكلمة التي هي من حرفين يكون أمر الله تبارك وتعالى نافذا واقعا. فأمره بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون، لأن بعض الناس يخطئ ويقول يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ، لأن بين الكاف والنون الأمر لم يكتمل، وإنما يكتمل الأمر بعد خروج الكلمة كن بعد الكاف والنون. فأمره سبحانه وتعالى بعد الكاف، بعد الكاف والنون. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، فقدرته مطلقة سبحانه وتعالى لا مخصص لها. ومن أراد كذلك أن يعلم قدرة الله تبارك وتعالى وأنه لا يعجزه شيء، فعليه أن يقرأ أشرف حديث لأهل الشام، وهو الحديث الذي يرويه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، في رواية أحمد يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وصغيركم وكبيركم وعييكم وبينكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هل يرجع بشيء؟ فهذا يدل على كمال قدرته وقوته وغناه سبحانه، سبحانه وتعالى. قال: وعزة وكلاما. فالله عز وجل موصوف بالعزة ومن أسمائه العزيز سبحانه وتعالى، وله جميع معاني العزة وهي ثلاثة: له عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر. له عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر. ولذلك قال في الكتاب: إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، أي جميع أنواع العزة لله سبحانه وتعالى. فله عزة القوة، فهو عزيز لكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. وله عزة الامتناع، فلا يغالبه أحد ولا يبلغ ضره أو نفعه أحد، يمتنع عن أن يغلب أو أن يضر سبحانه وتعالى، ممتنع عن كل نقص يلحق به سبحانه وتعالى عما يصفون. وله عزة القهر التي قهر بها وبقدرته كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الأمر كله له والحكم كله له سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن القيم في بيان هذه الأنواع الثلاثة من العزة وبيان أن قدرته لا يعجزها شيء، قال في نونيته: قال: وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فله العز سبحانه وتعالى في قوته وفي امتناعه وفي قهره. قال: وقوة وعزة، أو وعزة. قال: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما. وسيأتي البحث في مسألة الكلام، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. لماذا ذكر المعتزلة خاصة؟ لأنهم يقولون أن الله له الأسماء دون الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فنصها هنا على سمعه وبصره وعلمه وقدرته وقوته وعزته وكلامه، لنخالف بذلك المعتزلة. ثم بين طريقة أهل السنة والجماعة، فإن طريقة أهل السنة والجماعة مبناها على الدليل، لا على الأهواء ولا على التقليد ولا على غير ذلك. فذكر الأدلة على ما ذكر، يذكر الاعتقاد أولا ثم يذكر الدليل بعد ذلك. قال: قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا وجدت قول الله تبارك وتعالى في القرآن ذو أو ذي، فهذه ترد بها على أهل الاعتزال، لأن هذه فيها زيادة على مجرد ذكر الاسم، فيها ذكر الصفة، فيها ذكر الصفة. فسمى نفسه القوي، وهنا في هذه الآية قال ذو القوة، فهو قوي ذو قوة، أي صاحب قوة، سميع ذو سمع، بصير ذو بصر. فكيف يتصرف أهل الضلال والاعتزال في مثل هذه الآيات؟ ومن هنا نجد أن طريقة أهل السنة والجماعة قائمة على الوسطية دائما بين الجفاء والغلو، بين الإفراط والتفريط. فأهل السنة والجماعة دائما وسط في هذا الباب من أبواب الاعتقاد، أعني باب الأسماء والصفات، وفي غيره من الأبواب. وهذه الوسطية وهذا الاعتدال نابع من أمرين عظيمين. أما الأمر الأول، فلأن أهل السنة والجماعة نهلوا من معين صاف لم يكدر، نهلوا من المنبع، منبع النهر لم يكدر، ولذلك أصفى ماء هذا الذي يكون في مبدأ النهر. شوف احنا نهر النيل كده، كل ما تمشي ناحية أسوان والسودان انظر في الماء تكاد أن ترى قاع النهر. تعال هنا شوف كده في الجيزة مثلا، بص في الماء. فأهل السنة والجماعة نهلوا من ماذا؟ نهلوا من معين صافي لم يكدر. ما هو هذا المعين؟ هذا المعين الذي كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معين السلف الصالح، معين السلف الصالح، وعلى رأسهم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اهتدى أهل السنة بهديهم وفهموا الأدلة من خلال فهمهم، فكان عندهم السداد في النظر والاستقامة في المنهج. بسبب ماذا؟ أنهم لم يخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقوا الألفاظ تلقوا المعاني. الصحابة كما تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في يد بعض الصحابة يعلمهم الصورة، فكذلك تلقوا المعاني من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا المعاني. وهنا يرد سؤال: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ نعم، فسره كاملا صلى الله عليه وسلم. إما أن يأتي التفسير صريحا يفسر الآية إذا نزلت يبين معناها، أو أن يفسرها بفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون الآية لا تحتاج إلى تفسير لوضوحها لأن القرآن نزل بلسان العرب. فالصحابة كما تلقوا الألفاظ تلقوا ماذا؟ تلقوا المعاني. فهذا مجاهد رحمه الله يعرض المصحف على ابن عباس 3 مرات، يستوقفه عند كل آية ليسأله عنها. مجاهد تلميذ ابن عباس يعرض المصحف، أي يقرأ القرآن أمام ابن عباس حبر هذه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه القرآن 3 مرات، يستوقفه عند كل آية يسأله عن معناها. وهذا قتادة يقول: ما من آية إلا وسمعت فيها شيئا، وسمعت فيها شيئا. وقتادة من التابعين، سمعها من من؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يخبر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجاوزون 10 الآيات إلا إذا علموا وعملوا بها. فهذا يبين لنا لماذا كان أهل السنة والجماعة دائما وأبدا يتمسكون بنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أدى إلى وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد أنهم يأخذون بجميع النصوص مع التأليف بينها ودفع التعارض عنها، يأخذون بجميع النصوص مع التأليف بينها ودفع التعارض عنها. لماذا؟ لأنهم يستدلون أولا ثم يعتقدون، يستدلون أولا ثم يعتقدون. ليس عند أهل السنة والجماعة الاعتقاد أولا ثم الاستدلال، لأن هذا يؤدي إلى لي أعناق النصوص، وإنما يستدلون أولا، يبحثون عن الدليل في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبنون القاعدة والاعتقاد على ذلك. بينما تجد أهل البدع يخالفون أهل السنة في هذين الأمرين، فليس المعظم والمقدم عندهم فهم السلف الصالح، هذا أولا. ولا يأخذون بجميع النصوص في الكتاب في الباب الواحد. انظر إلى المرجئة الوعدية، يأخذون بالنصوص التي فيها الوعد دون الوعيد. وانظر إلى الوعيدية من المعتزلة والخوارج، يأخذون بالنصوص التي فيها الوعيد دون الوعد. وأهم أهل السنة والجماعة فيجمعون ويؤلفون بين النصوص ويدفعون التعارض الذي قد يظهر في بادئ الأمر. ثم انتقل إلى ذكر بعض الصفات الأخرى. قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذن هو هاهنا يثبت العين لله تبارك وتعالى، يثبت العين لله تبارك وتعالى. والعين جاءت في كتاب الله مفردة ومجموعة، جاءت في كتاب الله مفردة ومجموعة، فقال: ولتصنع على عيني، وهذه عين واحدة، وقال: واصنع الفلك بأعيننا، وهذه مجموعة، جمع عين أعين. فهل بينهما تعارض؟ هل لله عز وجل عين واحدة أم له أعين أم له عينان؟ فالقرآن أثبت العين لله وأثبت الأعين، وأثبتت السنة العينين لله تبارك وتعالى. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال: ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور. والعور لا يكون إلا لذي عينين، العور لا يكون إلا لذي عينين. فمن كان ذا عين واحدة فهذا فإن ذهبت هذه العين فهو أعمى، أما إذا قيل أعور فلا يكون إلا في عينين. فالسنة أثبتت العينين، والقرآن أثبت عينا وأعين، فكيف نجمع بينهما أو بين القرآن والسنة؟ قال العلماء: جاءت العين في القرآن مفردة وجاءت جمعا كما ذكرنا في الآيتين، وهذا باعتبار الضمير الذي أضيفت إليه، باعتبار الضمير الذي أضيفت إليه. فإن تكلم الله عن نفسه بضمير المفرد أفردها، قال: ولتصنع على عيني. وإن تكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بناء التي تدل على التعظيم جمعها، قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فهذا باعتبار الضمير الذي أضيفت إليه، فهو من باب المشاكلة، وهو أسلوب معروف في فصيح لغة العرب. والمفرد المضاف والجمع المضاف يعم، يعني المفرد المضاف يشمل أكثر من عين، فتدخل فيه العينين العينان وكذلك الجمع يعم. فجاءت السنة لتبين أنهما عينان، جاءت السنة لتبين أنهما عينان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليس بأعور، إن الله ليس بأعور. فنثبت لله تبارك وتعالى العينين، وإثبات العينين لله من أصول أهل السنة والجماعة. قال اللالكائي في أصول الاعتقاد: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله، قال: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله الوجه والعينين واليدين، الوجه والعينين واليدين، وساق الأدلة التي تدل على ذلك. فلا نؤول العين بمعنى الرعاية والحفظ وغير ذلك، فهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، ليست طريقة أهل السنة والجماعة. وإذا وجدت ذلك، انتبه، إذا وجدت ذلك في أحد التفاسير السلفية فلا تسارعن بالحكم على صاحب التفسير أنه مفوض أو مؤول، لأنه لا يلزمه في كل موضع يفسر فيه الآية أن يقول: وفي الآية إثبات العينين، إذا أشار إلى ذلك في موضع. يعني نأتي مثلا على تفسير ابن كثير رحمه الله، لما يقول الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني، فمثلا قد يقول في هذه الآية إثبات العين لله تبارك وتعالى، فيأتي: واصنع الفلك بأعيننا، فلا يكرر قوله في هذه الآية إثبات العين لله، وإنما يقول: واصنع الفلك بأعيننا، أي بحفظنا ورعايتنا وكلاءتنا. فيأتي من لا يفهم ويقول، يألف مؤلف كبير ابن كثير بين التفويض والتأويل، يألف مؤلف اسمه كده ابن كثير بين التفويض والتأويل، ليخرج بأن ابن كثير كان مؤولا مفوضا، وما فهم طريقة السلف، ما فهم طريقة السلف. قال: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن في هذه القطعة يتكلم عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أن نقول هذا كلام، كن فيكون. ففي هذه القطعة يتكلم عن صفة الكلام. هل الله يتكلم؟ نعم، يتكلم كلاما حقيقيا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة، كما جاء في حديث جابر أو حديث عبد الله بن أنيس. وصفة الكلام دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآيات التي ذكرها، وغيرها كثير، غيرها كثير. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمتواترة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ألا رجل يحملني إلى ربي إلى قومي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وهو حديث صحيح. وأما الإجماع فقد نقله أكثر من واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المستقر في الفطرة والعقل أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم به الكلام، كقيام الحياة والعلم والمحبة والإرادة وغير ذلك من الصفات به، وهذا من الضروريات، يعني مما لا يدفعه العقل ومما تقر به الفطر، أن المتكلم لا بد أن يقوم الكلام به. أهل البدع لما وضعوا أصلهم وهو أصل حلول الحوادث، وما يخلو من الحوادث فهو حادث، قالوا: لو أننا قلنا إن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، ويتكلم وقتما شاء سبحانه وتعالى، فهذا دليل على التجدد والحدوث، وأنه يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، هذا يدل على التغير وعلى قيام أمور حادثة به. فنحى أهل البدع منحيين: المنحى الأول من نفى الكلام مطلقا، وهم المعتزلة، قالوا: الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما، فالقرآن مخلوق ليس كلام الله، الله لا يتكلم. وأما الأشاعرة وهم مخنسة المعتزلة أو مخانيس المعتزلة، هكذا يسميهم أهل العلم، لأنهم ما قالوا بقولة أهل السنة والجماعة وما قالوا بقولة المعتزلة. ماذا قالوا؟ يحكمهم أيضا هذا الأصل وهذا الطاغوت، ما قالوا بقول أهل الاعتزال، وإنما قالوا: الله يتكلم بكلام أزلي قديم، الله يتكلم بكلام أزلي قديم، لا بصوت ولا بحرف، لا بصوت ولا بحرف، إنما هو كلام قائم بنفسه، كلام بداخل الرب، لا يتكلم وقتما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ينفون كل هذه الأمور، ينفون كل هذه الأمور. طب كيف وصل الكلام إلى جبريل؟ ألقاه في روعه، هذا قول بعضهم. كيف أخذ جبريل القرآن من ربنا لينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ألقى الله الكلام في روع جبريل وفي نفس جبريل، لم يتكلم جبريل، لم يسمع كلاما من الله تبارك وتعالى. ومنهم من يقول: بل أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، لما نزل القرآن إلى بيت العزة أخذه جبريل من اللوح المحفوظ وتكلم به، فصار جبريل هو المتكلم به لا ربنا تبارك وتعالى. وهذا كله كلام باطل، لأن النبي أخبر إن الله يتكلم بصوت وحرف، وكذلك أخبر ربنا وهو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. جاء في الحديث: فينادي بصوت إن الله يأمرك، يأمر آدم، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وجاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. الحديث الأول يدل على ماذا؟ فينادي بصوت، يدل على إثبات الصوت. والحديث الثاني يدل على إثبات الحرف، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله. وعدم الكلام صفة نقص يتنزه عنها المخلوق، عدم الكلام صفة نقص، يعني أيهما أكمل، الأبكم أم المتكلم الفصيح؟ المتكلم الفصيح أكمل حالا من الأبكم الأخرس الذي لا يتكلم. فإذا كان هذا النقص ينزه عنه المخلوق، فالخالق من باب أولى. ولذلك لما نظر أنبياؤنا أقوامهم في عبادة الأصنام ذكروا أن من نقص الأصنام أنها لا تتكلم، إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن عجلهم؟ قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون ألا يعقلون ألا يرون بأبصارهم وبعقولهم أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولا، يكلمونه ولا يرد عليه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إبراهيم لما قالوا له، لما قالوا من فعل هذا إنه لمن الظالمين، ماذا قال إبراهيم؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فدلل بقوله إن كانوا ينطقون على أن عدم الكلام صفة نقص، صفة ماذا؟ صفة نقص. فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف. قال وكلم الله موسى تكليما، والمصدر ها هنا ينفي المجاز، المصدر ينفي المجاز، كلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر منصوب مفعول مطلق، فالتوكيد ها هنا بالمصدر ينفي المجاز. ومن باب الربط، ربطنا بكلام أئمتنا من أهل العلم المتقدمين، نقرأ شيئا مما قاله عثمان بن سعيد الدارمي، هذا البطل العلم في هذا الباب بالذات، باب الاعتقاد، في رده على من أراد أن ينصر مذهب بشر المريسي. وعثمان بن سعيد الدارمي قام بعض طلاب الأزهر من السلفيين بعمل رسالة ماجستير حول عقيدته، وقدمت هذه الرسالة لتناقش. هذا الكلام منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، وظلت المناقشة من العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا، أو من العاشرة صباحا حتى الثامنة ليلا. كم ساعة مناقشة؟ 10 ساعات يناقشون فيها الرسالة، ثم كان رفض الرسالة بالإجماع، رفض الرسالة بالإجماع. لماذا؟ لأن عقيدة عثمان بن سعيد الدارمي تخالف عقيدة الأشاعرة وعقيدة الأزاهرة، يعتبرون الأئمة من المجسمة المشبهة، بل يكفره بعضهم، يكفر أئمتنا بعض هؤلاء، ولذلك ردوا هذه الرسالة. ماذا قال عثمان رحمه الله في باب ما جاء في أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق؟ قال وادعى المعارض أيضا أن بعض علمائه وزعمائه قال إن كلام الله مضاف إليه كما أضيف إليه روح الله وبيت الله وخلق الله، وهذا من قديم حجج المعتزلة أو من قديم حجج الجهمية وليس من حجج الواقفة. الجهمية يقولون كلام الله مخلوق، وأما الواقفة يقولون لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، نقول كلام الله وكفى. وهذا كان يسعهم قبل هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن. أما إذا وقعت الفتنة فلابد أن يقول القائل هو كلام الله غير مخلوق. فكان هذا المعارض يقول إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى من إضافة التشريف والخلق، كقولنا روح الله وبيت الله وخلق الله. فقال عثمان فليكشف المعارض عن اسم هذا العالم الذي قال، فإنه لا يكشفه إلا عن جهمي خبيث، وإنه لا يقاس روح الله وبيت الله وعبد الله المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن التي كن بكلام الله وأمره لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه، لأن هذا المخلوق قائم بنفسه وعينه. وهذا معنى قولنا الذي ذكرناه إن الإضافة إلى الله تبارك وتعالى على قسمين، إضافة صفات وإضافة أعيان. إذا كان المضاف قائما بنفسه فهذه إضافة أعيان، إضافة عين، وأما إذا لم يكن قائما بنفسه فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. كثير من كلام الأئمة المتقدمين

وليست هذه من حجج الواقفة. فقال تقولون يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا. الذين قالوا القرآن مخلوق وليس كلام الله احتجوا ببعض ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض الروايات التي صححها الشيخ الألباني في الحديث المشهور القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام ربي منعته الصيام، صحيح منعته الطعام في الرواية المشهورة، ويقول القرآن منعته النوم في رواية صححها الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، ويقول القرآن ربي منعته النوم، يقول القرآن ربي منعته النوم. وكذلك في حديث الترمذي الذي صححه الألباني قال يجيء القرآن يوم القيامة بصاحبه يقول يا رب حله، يا رب ارض عنه، القرآن يقول يا رب. فالمعتزلة قالوا هذا دليل على خلق القرآن. لماذا؟ قالوا لأنه ما من مربوب إلا وهو مخلوق، ما من مربوب إلا وهو مخلوق. فرد عليهم ابن بطة في الإبانة ذكرها المحقق في الحاشية بكلام لا يقل يعني رونقا وبلاغة عن كلام المريسي، ورد عليه كذلك هاهنا عثمان. فماذا قال؟ قال له قد قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أفتحكم على عزة الله بقوله رب العزة كما حكمت على القرآن؟ ويحك، إنما قوله رب العزة يقول ذي العزة، فالرب بمعنى الصاحب، الرب بمعنى الصاحب، فالله هو صاحب القرآن لأنه هو الذي تكلم به كلامه، صاحب السمع والبصر والقدرة والمشيئة والإرادة والكلام سبحانه وتعالى. فإذا جاءت في النصوص، إذا جاء في النصوص فيقول القرآن يا رب أي يا صاحبي، لأن الله هو الذي تكلم به. هذا تفسير بعض السلف. والتفسير الثاني أن المقصود بالقرآن هاهنا ثوابه، المقصود بالقرآن هاهنا ثوابه، وهذا قول الإمام أحمد، واستدل على ذلك بما جاء في الصحيح من أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة كغمامتان أو كغيايتان، الغمامة والغمامة مخلوقة، فكيف يأتي القرآن غمامة؟ فلما سئل أحمد عن ذلك قال هذا ثواب القرآن، هو الذي يأتي يظلل صاحبه، يأتي يظلل صاحبه. فإما أن يكون هاهنا الذي قال رب هو القرآن ويعني يا صاحبي كرب العزة، وإما أن يقصد هاهنا الثواب، وإما أن يقصد هاهنا الثواب. ثم ذكر كلاما بعد ذلك وحججا لهم. نعم نعم صحيح، جزاك الله خير. ولهم شبه أخرى، يعني هذه الشبه كلها واهية وترجع إلى جهلهم بلغة العرب، ولذلك هذا الكتاب وكتاب الإبانة لابن بطة فيه مادة ثرية جدا لمن أراد أن يقف على مدى جهل المبتدعة، الجهل الذي أوقعهم في مخالفتهم في باب الاعتقاد. ثم تكلم المصنف بعد ذلك في باب عظيم جدا وهو باب القضاء والقدر، وهذا الذي نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.